شورتك وهداية الله. ما في بس ما في بس، لكن بعضهم يقول هداية الله وشورت شورك. هو المقصود بشورك هداية الله هي الآن قضية الاستخارة، وأنت فتحت لنا باب جيد. دام الشيبان ما شاء الله يأتون بفوائد. الشورك هداية الله لأن عندنا الاستخارة. الاستخارة ما هي الاستخارة؟ الاستخارة أن الإنسان يبدأ بالاستشارة ثم الاستخارة، والاستشارة تسبق الاستخارة. يعني أنت الآن مثلا تدخل تجارة، أو تريد أن تتزوج، أو تريد أن تسافر، أو تريد أن تدرس في جامعة معينة، فأنت تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى استشارة وتحتاج إلى استخارة. الاستشارة بالنسبة لما يعلمه الناس، أنا أجي حق ضاري مثلا أقول له ضاري أنا ودي أدرس في الجامعة الفلانية، إيش رأيك فيها كذا؟ طيب أي حق سعدون مثلا ودي أتزوج البنت الفلانية، إيش رأيك فيها؟ طبعا مالك أمل يعطيني خلاص. زين مثلا أجي حق أبو علي أسأل عن تجارة معينة، أشترك في التجارة أو ما أشترك، أشارك فلان أسافر مع فلان أو ما أسافر، هذا يسمونه استشارة. بعد ما يتم الإنسان الاستشارة واقتنع بالموضوع، خلاص يبي يسافر، يبي تاجر، يبي يدرس، يبي يتزوج، اقتنع، يبقى المستقبل ما يدري عنه. ما هو المستقبل؟ هل ستسعده هذه المرأة أو يسعدها؟ هل سيربح في هذه التجارة أو يخسر؟ هل سيسافر هذا السفر بأمان ويرجع؟ هل هذه الجامعة سينجح فيها وتستقر أمورها؟ أمر غيبي بالنسبة له، فيحتاج إلى استخارة الآن. وذلك يقول إذا عزم أحدكم على الأمر فليصلي ركعتين. فتأتي الاستخارة بعد العزم، والعزم لا يكون لبعد الاستشارة. فلما نقول نحن شورك وهداية الله، زين، إذا أردنا الترتيب الزمني وأنه يبدأ الإنسان بالشور ويأخذ من الناس ثم هداية الله اللي هو ما يأتي بعد ذلك فلا بأس. وأما إذا أراد أن الشور مقدم على هداية الله فهذا لا يجوز. والذي أعلمه أن الناس لما يقولون هذا شورك وهداية الله يريدون شورك الآن فيما تفهمه أنت، وهداية الله فيما يأتي مستقبل. هذا الذي أظنه فيما يقوله الناس. ولا لا بفواز هكذا.